أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث العاشر من الباب الخامس من علم المعاني، في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها، صفحة 141. أولا، ما هي المفاعيل الخمسة؟ وثانيا، ما هو نحو ومثل المفاعيل الخمسة؟ المفاعيل الخمسة هي المفعول المطلق والمفعول لأجله، هذا المفعولان. بعد عندنا مفاعيل ثلاثة، مفعول به ومفعول فيه ومفعول معه. إذن المفاعيل الخمسة هي المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول به، المفعول فيه، المفعول معه. ونحوها، نحو المفاعيل الخمسة، ما يقارب المفاعيل الخمسة، الحال والتمييز. طبعا تفصيل المعاني هذه كلها ترجعون فيه إلى علم النحو، واللي يصير البحث نحوي وليس بلاغي. التقييد بها، يعني بالمفاعيل الخمسة ونحوها، يكون لبيان نوع الفعل. ما هو المفعول الذي يبين نوع الفعل؟ المفعول المطلق، ضربته ضربان، ضربان يبين نوع الفعل، ضرب، واضح ولا؟ قتلته قتلان. أو ما وقع عليه، يعني ما وقع عليه الفعل، ما هو الذي يقع عليه الفعل؟ المفعول به، ضرب زيد الكلب، الكلب وقع عليه الفعل الضرب. أو فيه، المفعول فيه هو الظرف، واضح ولا؟ أكلت الخبز في الصباح، في الصباح هذا ظرف مفعول فيه. زين، بعد، أو تقول أكلت صباحا، أكلت الخبز صباحا. زين، أو لأجله مفعول لأجله، ماذا؟ أكرمك أو أحترمك كرامة لأبيك، يعني من أجل كرامة أبيك، من أجل إكرام أبيك، هذا مفعول لأجله. أو بمقارنته، هي طبعا معروفة الآن، أو فيه يعني أو ما وقع الفعل فيه، أو لأجله، أو ما وقع الفعل لأجله، أو بمقارنته، يعني أو ما وقع الفعل بمقارنته، هذا المفعول ماذا؟ المفعول معه. واضح، هذا تمام الكلام في التقييد بالمفاعيل الخمسة. الآن نتكلم عن التقييد بنحو المفاعيل الخمسة. ما هو نحو المفاعيل الخمسة؟ الحال والتمييز. الحال مثل ماذا؟ تقول هكذا، جاء زيد ماشيا، جاء زيد راكبا، جاء زيد راجلا. المثال راكبا، ماشيا، راجلا. ما هي فائدة الحال؟ فائدة الحال تقييد صاحب الحال. ما هو صاحب الحال في المثال؟ زيد، زيد صاحب الحال. نقيد صاحب الحال، قيدنا مجيء زيد بالركوب او المشي او الترجل، واضح؟ واذا فائدة الحال تقييد صاحب الحال وبيان هيئة وشكل صاحب الحال. زيد على اي صورة جاء، واضح ولا؟ يا الله. ويقيد بالحال يعني ويقيد الفعل بالحال. الآن كلامنا في المفاعيل الخمسة، كيف تكلم عن الحال؟ الحال مو من المفاعيل الخمسة، هو من نحو المفاعيل الخمسة. نضرب مثال ونطبق عليه. جاء زيد راكبا، المثال راكبا، ما هو الفاعل؟ زيد. لبيان هيئة صاحبها، يعني لبيان وتوضيح هيئة يعني شكل صاحبها يعني صاحب الحال، ما هو صاحب الحال في المثال؟ زيد. وتقييد عاملها، ما هو العامل هنا؟ وتقييد عاملها، هكذا تقول جاء زيد راكبا، العامل جاء الفعل، واضح ولا؟ المعمول الاول زيد والمعمول الثاني راكبا، واضح ولا؟ الحال التفت. ولذلك المعمول اما ان يكون عمده واما ان يكون فضله. الفاعل عمده في الكلام، كيف تحذف الفاعل؟ بينما الحال والمفعول به فضله. يقول وتقييد عاملها، يعني وتقييد العامل، ما هو العامل؟ جاء. قيدت المجيء، لم يأتي بمطلق المجيء، جاء بخصوص الركوب، واضح؟ زين. دعم. ويقيد بالتمييز، يعني ويقيد الفعل بالتمييز. ما هي فائدة التمييز يا أخي؟ فائدة التمييز بيان الخفاء، إما خفاء الذات أو خفاء النسبة. كيف خفاء الذات وكيف خفاء النسبة؟ نضرب لكم مثال لخفاء الذات. إني رأيت أحد عشر، أحد عشر ماذا؟ نجما، كوكبا، سارقا، بين لنا الحلم، كوكبا. إذن المبهم هنا الذات، ذات الأحد عشر ماذا؟ كوكب. وأحيانا بيان ما خفي من النسبة، النسبة مبهمة، مثل واشتعل الرأس شنو؟ نارا، زيتا، شيبا. نسبة الاشتعال لماذا؟ للشيب يا أخي، واضح؟ يلا قرأي. ويقيد يعني الفعل بالتمييز، لماذا؟ لبيان ما خفي من ذات، مثل إني رأيت 11 كوكبا، فالكوكب ذات مبهمة. أو نسبة، مثل واشتعل الرأس شيبا، نسبة الاشتعال مبهمة. يقول فتكون القيود هي محط الفائدة. ما هي القيود؟ القيود إما المفاعيل الخمسة وإما نحو المفاعيل الخمسة من حال أو تمييز، محط الفائدة هذه القيود. ولذلك يا أخي الكلام بدون هذه القيود إما أن يكون كاذب أو غير مقصود، وطرقنا في بداية المبحث. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إذا تحذف لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، هذا كذب، يعني الله عز وجل ينفي أنه خلق السماوات والأرض، واضح ولا؟ قال والكلام بدونها، يعني بدون القيود، هذه القيود التي هي إما المفاعل وإما نحو المفاعل من حال أم تمييز، الكلام كاذب كما في الآية التي سنذكرها، أو غير مقصود بالذات، مثل يكاد زيتها يضيء، تكلم يكاد، إذا حذفت يكاد زيتها يضيء، إحنا ما نقصد إن زيتها يضيء، يكاد يعني أو شكر زيتها أن يضيء، لكنه لم يضيء، كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولو حذفت لاعبين صير الكلام بدون هذا القيد لاعبين كذب. وقد سبق القول في أول الباب مفصلا. أول باب ماذا؟ المطلق والمقيد. أول باب الخامس فارجع إليه إن شئت. صفحة حسب هذه النسخة كام؟ 131. إذا ترجع إلى صفحة 131 لا يا أخي مو صفحة 133 واضح 133 يتكلم يقول ولو حذف القيد لكان الكلام كذبا أو غير مقصود نحو قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ونحو قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. تكلم هنا هذا تمام الكلام في الباب الأخير في المبحث الأخير من الباب الخامس. وبالتالي تنبيهات نذكر تنبيهات للباب العاشر للمبحث العاشر من الباب الخامس. التنبيه الأول يا أخي هذه المفاعيل الخمسة إما أن تذكر وإما أن تحذف واضح ولا؟ نحن في التنبيه في المبحث العاشر ذكرنا لكم أغراض الذكر. ما هو الغرض من ذكرها؟ إما بيان ما وقع فيه الفعل أو بيان ما وقع عليه الفعل أو بيان ما وقع ماذا لأجله الفعل. بينا لكم ذلك. يقول ارجع إليها. هذا بالنسبة إلى أغراض الذكر. وهكذا بالنسبة إلى الحال بينا الغرض من ذكر الحال بينا الغرض من ذكر التمييز. في التنبيه الأول سنبحث عن الغرض من الحذف. أحيانا لا نحذف نحذف ماذا؟ المفعول أو الحال أو التمييز لغرض. ونذكر لكم الأغراض. واضح ملتفتين. تنبيهات الأول قال علم مما تقدم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها نحو المفاعيل الخمسة ماذا؟ الحال والتمييز للأغراض. يعني إنما يكون للأغراض التي سبقت. ما هي الأغراض التي سبقت؟ بيناها بعد. الحال لبيان هيئة صاحبها، التمييز لبيان ما خفي من ذات أو نسبة إلى آخره. للأغراض التي سبقت. والتفت يا أخي وتقييدها يعني وتقييد المفاعيل الخمسة للأغراض المذكورة إذا كانت مذكورة. يعني إذا كانت المفاعيل الخمسة مذكورة يعني موجودة في اللفظ مذكورة في اللفظ. تلك الأغراض التي ذكرناها بيان ما خفي من النسبة أو الذات في التمييز. هذا إذا ذكر التمييز صرح به في الكلام. لكن أحيانا يحذف التمييز لغاية، يحذف الحال لغاية، يحذف المفعول لغرض. واضح. هذا القسم الأول أخذناه في المبحث العاشر. واضح العبارة أو لا؟ وأما إذا كانت يعني المفاعيل الخمسة ونحوها محذوفة فتفيد أغراضا أخرى. يعني هناك غرض آخر للحذف غير ما ذكر. أولا التعميم باختصار يعني التعميم مع الاختصار يعني طلب العموم مع الاختصار. قوله عز وجل كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو الله خوف فاعل معنوي يدعو فعل الفاعل هو يعود على الله. بعد يدعو ماذا؟ يدعو جميع عباده يا أخي جميع عباده. فجميع عباده هذا مفعول به. حذف جميع عباده للاختصار حقوش نطول بعد. وبعد يا إخوة التفتوا إلى هذه النكتة المهمة. يقولون حذف المعمول يدل على العموم، حذف المتعلق يدل على العموم. أنا أريد منك إذا قلت أريد منك مطلق الإرادة، لكن إذا أريد منك كتابا خصصت الإرادة بخصوص الكتاب. واضح أو لا؟ الإصغاء منك مطلوب فوين؟ ما ذكر. إذا قلت الإصغاء منك في الدرس يمكن الإصغاء، في السوق غير مطلوب. الإصغاء منك مطلوب يعني مطلقا، يا أبوي ها رحنا الحرام لو بالدرس، مش مو هيك، ماكو استبداع. واضح أو لا؟ ملتفتين؟ يقولون حذف المتعلق يدل على العموم. هذه نقطة مهمة إن شاء الله، إذا الله بارك وصوتنا علماء كبار، إذا بدي تكتب بيان صير دقيق. إذا أردت تخصص تبين المتعلق، تبين المعمول. إذا أردت تطلق وتعمم تحذف المعمول. واضح ولا؟ من التعميم باختصار كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، أي جميع عباده. هذا المفعول جميع عباده، يدعو جميع عباده، لأن حذف المعمول، ما هو المعمول؟ المفعول به جميعا، جميعا مفعول به. يؤذن بالعموم يعني يشير إلى العموم. واضح إن شاء الله. ولو ذكر جميع عباده لفات غرض الاختصار المناسب لمقتضى الحال. واضح؟ مقتضى الحال في الآيات الاختصار. واضح؟ زين. ولذلك هنا والله يدعو، يدعو مو بس جميع عباده، الكل مو مخصصه بجميع العباده. واضح ولا؟ متخفتين؟ زين. الثاني، ومنها الاعتماد على تقدم ذكره، يعني على تقدم ذكر المعمول ونحوه. يعني ماذا يا أخي؟ يعني نحذف المفعول، نحذف المعمول لتقدم ذكره، كقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. شاهدنا يثبت ما يشاء، ما يشاء مفعول به، ما يشاء يعني الذي يشاء مفعول به، وقعت عليه، وقع عليه الإثبات. ثالثا، ومنها طلب الاختصار يغفر لمن يشاء. يغفر فعل، الفاعل هو، وين المفعول؟ يغفر الذنوب يا أخي، أي من أجل الاختصار، أي يغفر الذنوب، الذنوب مفعول به. بعد يا أخي استهجان التصريح به، تستهجن، مثل ما ينسب إلى عائشة، ما يذكر أنها تقول في حق النبي صلى الله عليه وآله ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني العورة، يعني لا رأيت منه العورة ولا رأى مني العورة. واضح؟ يستقبح أن تصرح بالعورة، العورة مفعول به. ومن استهجان التصريح به نحو ما رأيت منه يعني العورة، ولا رأى مني العورة. واضح؟ مفعول به. خامسا، البيان بعد الإبهام. التفت يا أخي، كيف البيان بعد الإبهام؟ عندنا أفعال هي عبارة عن ماذا؟ فعل المشيئة شاء، أو ما يقارب فعل المشيئة، يشبه فعل المشيئة، مثل الإرادة والمحبة. شئت أن أفعل كذا، أردت أن أفعل كذا، أحببت أن أفعل كذا. واضح؟ هذا فعل المشيئة تأتي به كشرط، وهذا فعل المشيئة ما تذكر إليه المفعول به. شئت كذا، كذا يكون مفعول به، أردت كذا مفعول به، أحببت كذا مفعول به. هذا لولا المفعول به تحذفه. لكن التفه، فعل المشيئة أو المحبة أو الإرادة تأتي به كشرط، هذا الشرط له جواب أو لا؟ له جواب. من الجواب تستنبط وتستخرج المفعول به. لاحظ المثال، فمن شاء فليؤمن، شاء فعل المشيئة، شئت أدل زين. فمن شاء، من شاء هذا الشرط، ما هو جوابه؟ فليؤمن، هذا جواب الشرط. نعرف المفعول به والمعمول من الجواب فليؤمن. يعني فمن شاء الإيمان فليؤمن. واضح؟ فالمفعول به الإيمان. كيف نستخرج المفعول به والمعمول؟ نستخرجه عن طريق استخراج المصدر من الجواب. ما هو الجواب؟ فليؤمن. ما هو مصدر فليؤمن؟ الإيمان. إذا واضح إن شاء الله. هنا الغرض من حذف المفعول به البيان بعد الإبهام. كان مبهم. مبهم يا أخي، مبهم. ماذا؟ مبهم المفعول به مبهم. متى اتضح؟ بالجواب. فالجواب هو بين لنا المفعول به أو المعمول بعد أن كان مبهما وخفيا. إذا قلت فمن شاء، ما تدري من شاء ماذا؟ أن يرقص، واضح أو لا؟ أن يتعلم، أن يؤمن، ما ندري، واضح أو لا؟ لكن فمن شاء، طبعا كلامنا فمن شاء مو في الآية، في استخدامات العرفية، تعالى الله علوا كبير عن ذلك. خامسا ومنها البيان بعد الإبهام. لاحظ يا إلى العبارة كما في حد أنا الآن بطبق لكم العبارة على ماذا؟ على المثال فمن شاء فليؤمن من الآية المباركة. كما في حذف مفعول فعل المشيئة. ما هو مفعول فعل المشيئة؟ الإيمان. الإيمان في مثالنا. ما هو فعل المشيئة؟ شاء. واضح ولا؟ ونحوها. نحو فعل المشيئة في الحاشية يقول أي ما يرادفها، ما يرادف معنى المشيئة في المعنى كالإرادة والمحبة. أردت أحببت. التفت. إذا وقع، يعني فعل المشيئة، إذا وقع ذلك الفعل، هلا مو أكو يقول وقع فاعله الفعل، إذا وقع ذلك الفعل شرطان. إذا وقع ذلك، ذلك هو الفاعل، إذا وقع ذلك الفعل وقع ماذا؟ شرطان. ما هو ذلك الفعل؟ يعني إذا وقع فعل المشيئة شرطا في الكلام. واضح؟ وقع في قوله عز وجل فمن شاء، من شاء هذا شرط. فإن الجواب، يعني جواب الشرط في المثال فليؤمن، يدل عليه. يدل على ماذا؟ يلا رجعوا الضمير. يدل على ماذا؟ على مفعول فعل المشيئة. ما هو مفعول فعل المشيئة؟ الإيمان. فإن الجواب، يعني فليؤمن، يدل عليه، يدل على الإيمان. فإن الجواب، جواب الشرط، يدل عليه، على مفعول فعل المشيئة الإيمان. ويبينه، يعني ويبين الجواب فليؤمن، يبين الجواب فليؤمن مفعول فعل المشيئة الإيمان. بعد إبهامه، يعني بعد إبهام مفعول فعل المشيئة الإيمان. هذا مبهم غامض ما ندري. فمن شاء ماذا؟ ما ندري. واضح؟ جاء فليؤمن ورفع الإبهام. فيكون أوقع في النفس. أوقع يعني أشد تأثيرا في النفس. ويقدر المفعول كيف؟ قدر. من وين قدر؟ مصدرا، يعني باستخراج المصدر من فعل الجواب فليؤمن. ما هو فعل فليؤمن؟ آمن. آمن. ما هو مصدره؟ الإيمان. واضح المطلب؟ واضح. جايب لنا عبارة على كل حال. ويقدر المفعول مصدرا، يعني مصدر من فليؤمن. ما هو المصدر؟ الإيمان. من فعل الجواب، فعل الجواب آمن الذي هو فعل جواب فليؤمن. فنحو فمن شاء فليؤمن، أي فمن شاء الإيمان. واضح إن شاء الله. السادس، الغرض السادس، ومنها المحافظة على سجع أو وزن. فالأول السجع كقوله تعالى سيذكر من يخشى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخره. سيذكر من يخشى. واضح؟ فإذا النهاية دائما ماذا؟ ألف مقصورة. لكن الأول يعني السجع. السجع يقال في الشعر والقرآن ليس بشعر. فالأولى أن يقول هكذا: المحافظة على الفاصلة ورؤوس الآيات. هذا الأولى أن تقول المحافظة على الفاصلة ورؤوس الآيات. زين. السجع بعد مو في الشعر فقط يكون، حتى في النثر. بس القرآن تبعده عن النثر وعن الشعر يا أخي. واضح أو لا؟ كلام متميز. إذ لو قيل يخشى الله، أصل هذا سيذكر من يخشى، هنا حذف المفعول به من يخشى الله. يخشى فعل لفظ الجلالة مفعول به. إذ لو قيل يخشى الله لم يكن على سنن رؤوس الآية السابقة. لم يكن على سنن يعني على غرار رؤوس الآيات السابقة. واضح. والثاني الوزن كقول المتنبي: بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم. أصلها بناها فأعلاها. فأعلاها أعلى فعل الفاعل هو، وها هذا الضمير المتصل مفعول به، حذف المفعول به أعلاها الها حذفها. لماذا؟ للمحافظة على الوزن. إذا ما ذكرها بعد الوزن هذا، هذا وزن الطويل ينكسر ما يتم الشعر. عليكم بكتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب لنفس المؤلف سيد أحمد الهاشمي. بعد سبعة: ومنها تعين المفعول. المفعول متعين بعد ما يحتاج نذكره. نحو رعت الماشية. الماشية بعد ترعى ماذا؟ نباتة. ما ترعى شنو؟ ترعى خشب، تأكل خشب وحجارة وحصام؟ لا يا أخي. يقولون ان بخيلا من اصفهان كان يخشى ان يعلف بقرته العلى في كلفة برسيم وقت وغيره يجيب اليها، فوش سوى؟ لبسها نظارة خضراء وقام يعطيها حفاظة، فهي تفكر ان هذا خضرة وتحتاج الحفاظة. لا على كل حال، الا اذا صارت مثل البخيل بعد رعت الماشية تقول حطبا مو نباتا. لكن المفعول متعين، هذا ما يخشى عليه يشقق معدتها. على كل حال، فهنا شاهدنا المفعول متعين، لذلك حذف النبات متعين حذفه. ثامنا يا اخي: ومنها تنزيل المتعدي منزلة اللازم. الفعل منه ما هو متعدي ومنه ما هو لازم. مثلا تقول هذا: قتل زيدون. ما يصير تسكت. قتل وش؟ جرادة، عمرا، بكرا، ناقة. هنا يتعدى إلى مفعول به. وأحيانا ذهب زيد، سافر زيد، مو لازم تذكر إلى العراق. لا، هذا فعل لازم. فالفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع فاعل ولا يفتقر إلى نصب مفعول به، بينما الفعل المتعدي يفتقر إلى نصب مفعول به. والمتعدي على نحوين: إما يتعدى إلى فعل أو أكثر من فعل. قتل، ضرب، هذه تتعدى إلى فعل واحد، ضرب زيد عمرا. وأحيانا لا، مثل أعطى، هذه تتعدى إلى مفعولين. أعطيت الفقير جائزة، الفقير مبتدأ، أعطيت الفقير جائزة، الفقير مفعول به أول والجائزة. أنا أعطيت الاثنين، أعطيت الجائزة وأعطيت الفقير. واضح؟ هذا مطلب نحو بعد طولنا به. عموما يا أخي، احيانا يأتي فعل متعدي يعني لا بد ان تأتي به وان تأتي له بمفعول به، تحذف المفعول به فتجعل المتعدي بمنزلة اللازم، تنزل المتعدي منزلة اللازم. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك انك تركز على العامل، تركز على الفعل ولا تعتني بالمفعول به. الغرض الاساسي الفعل لا المفعول. تقول فلان اعطى، فلان قدم، واضح ولا؟ اعطى فعل، اعطى ماذا؟ اعطى درهم، اعطى دينار، اعطى خيرات، اعطى ليرات، اعطى هيرات، واضح ولا؟ هنا حذفت المعمول، لان ليس غرضك انه اعطى ماذا، تريد بيان الاعطاء. تقول فلان قدم، يعني قدم تضحيات، قدم منجزات علمية، هذا حذف المتعلق يدل على العموم. فلان قدم، فلان ضحى، الغرض بيان التضحية، بيان الاعطاء وليس بيان المعطى والشيء المضحى به. اصلا مستهجن اذا انت ماذا، مستهجن اذا انت تفرح بماذا؟ بالمفعول به. فنزلت الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم. لماذا؟ لان الغرض الاساسي لم يتعلق بالمعمول وانما تعلق بالعامل. ثمانية، ما حطني الرقم ثمانية. ومنها الغرض الثامن تنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول. انت ما تعلق غرضك بالمعمول، غرضك تعلق بالعامل. لعدم يعني بسبب عدم، بل يجعل المفعول هذا المعمول منسيا في حكم النسيان، بحيث لا يكون ملحوظا مقدرا، انت ما تلحظه. مثل ماذا؟ تقول فلان اعطى، الغرض بيان الاعطاء دون بيان الشيء المعطى. فلان علم، علم ماذا؟ القراءة والكتابة، لو علم الفقه، لو علم العقائد. فلان علم، الغرض بيان التعليم وليس بيان الشيء المعلوم المعلم. زين بعد، كما لا يلاحظ تعلق الفعل به اصلا، يعني لا يلاحظ تعلق الفعل به يعني بالمعمول بالمفعول اصلا، كقوله تعالى، هل هذا مثال الى الثامن ترى، كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هو قصد شنو؟ هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين؟ والله لكن مو الغرض الله عز وجل حينما جاء بهذا الآية، مو الغرض بيان العلوم الدينية، بيان قيمة العلم والمعرفة. واضح ولا؟ لاحظ الحاشية، يقول أي فالغرض مجرد إثبات العلم ونفيه بدون ملاحظة تعلقه بمعلوم عام أو خاص. واضح؟ تعلقه عن تعلق العلم. والمعنى لا يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له، فلو قدر له مفعول وقيل هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين لفات هذا الغرام. واضح لا؟ ما هو الغرض؟ بيان قيمة العلم وحقيقته. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. والأولى ما يسمي تنبيهات، يقول تنبيهان، لأنه بيذكر تنبيهين فقط. واضح؟ إلا إذا قلنا بما أن التنبيه يتضمن عدة أمور وعدة أغراض سماه تنبيهات والأمر سهل. بعد يا أخي، الثاني، الأصل في العامل أن يتقدم على المعمول. ما هو العامل؟ الفعل. ما هو المعمول؟ الفاعل والمفعول به. ضرب زيد الكلب، ضرب فعل عامل. كيف عامل؟ عمل اولا رفع الفاعل زيد ونصب المفعول به الكلب. والعامل منه ما هو عمدة ومنه ما هو فضل. العمدة زيد فاعل عمدة في الكلام، ومنه ما هو فضل الكلب فقير الله. واضح ولا زين؟ بعد يا اخي الثاني، الاصل في العامل الفعل ان يقدم على المعمول الفاعل والمفعول به. واضح ولا؟ بخلاف اللغة الفارسية، اللغة الفارسية اخر شيء ياتي الفعل، في اللغة العربية اول شيء ياتي الفاعل ولذلك الفعل. ولذلك اذا تروح تقرر البحوث الفارسية تكتبها تتورط، او في الترجمة، الترجمة المباشرة المترجم يتورط. انا لاحظ بعض الترجمات الفورية وجدت ان المترجم قبل ان يتكلم المتكلم ياتي بالفعل، هو لخبرته في الترجمة يقدر فعل، فصار الترجمة غير دقيقة. واضح ولا؟ لان ماذا في الفارسية اول شيء تبدأ بالفاعل ثم المفعول به ثم الفعل، فهو اولا يأتي بالفاعل ماذا يريد ان يفعل ما تدري، ويجيب مفعولات مفعولات مفعولات في النهاية يأتي بالفعل. بينما اللغة العربية اولا تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول. وقد يعكس هذا الاصل في اللغة العربية، فيقدم المعمول، المعمول سواء كان فاعل او مفعول به، على العامل الفعل لاغراض شتى. الاول ومنها، الانسب ما يقول ومنها، الانسب يقول منها. الواو بعد ما الى لحين ما ذكر اغراض حتى يقول ومنها. واضح ولا؟ منها يعني من الأغراض الشتى التخصيص، اسمح إياك نعبد وإياك نستعين. واضح؟ يعني إياك نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. لاحظ في الحاشية ماذا يقول؟ وذلك لأن المناسب لمقام عرض العبادة لله تعالى تخصيص العبادة به لا مجرد الإخبار بأن العبادة له، فاستفادة التخصيص من التقديم إنما هي بحسب المقام لا بأصل الوضع، يعني مو بالأصل الوضعي وإنما بقرينة تصديقية مقامية حالية. هذا الكلام ينسب اللي ذكر في المتن. في المتن نحن ندعي أن مجرد تقديم المفعول والمعمول يدل على التخصيص. واضح ولا؟ لأنه بحسب المقام، وفي الآية إياك نعبد وإياك نستعين اجتمع الأمران، اجتمع المدلول اللغوي واجتمع أيضا. ولذلك تقول ماذا الآن؟ شوفني أنا ضربت ضربة، تقول ماذا عمل؟ أقول بعوضة قتلت، يعني خصيت لا تخاف أنا ما كسرت شيء، أنا ماذا، أنا فقط قتلت البعوضة وما خربت مكتبتك ولا شيء. واضح ولا؟ نفس تقديم المفعول يدل على العموم، يدل على التخصيص. ومنها التخصيص، المراد تخصيص وضعا مو بحسب المقام كما في الحاشية إياك نعبد وإياك نستعين. ومنها رد المخاطب إلى الصواب عند خطئه في تعيين المفعول. تقول نصرا رأيته، يقول لك شنو بكرا؟ أقول لك لا، نصرا رأيته. واضح ولا؟ رد المخاطب إلى الصواب عند خطئه، خطأ المخاطب في تعيين المفعول. نحن نصرا رأيت ردا لمن اعتقد أنك رأيت غيره غير ناصر. الثالث بعد، ومنها كون المتقدم محط الإنكار مع متعجب. هذا خطأ مطبعي، مع التعجب مو مع متعجب، مع التعجب. نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟ واضح ولا؟ شاهدنا المفروض يقول ماذا؟ تنخدع بهذه الزخارف بعد طول التجربة. واضح؟ قدم أبعد، أبعد شاهدنا ظرف. واضح ولا؟ فهنا لكون المتقدم بعد طول التجربة محط الإنكار والتعجب، أنا أتعجب أنت عندك هذه التجربة الكبيرة، أنكر عليك كيف تنخدع. واضح او لا؟ العارف بزمانه لا تهجم عليه الهوابس. لكن يا اخي ربما يقال ان هنا التقدم لا لكونه محط الانكار والتعجب، للاستفهام ابعده، والاستفهام له الصدارة في الكلام. واضح شاهدنا؟ واضح الشاهد او لا؟ كون المتقدم ابعده محط الانكار مع التعجب، انا استنكر عليك واتعجب منك عقب هالتجربة الطويلة المريرة بعد تنخدها. رابعا ومنها رعاية موازاة رؤوس الآي، رؤوس الآيات بعد نحخذوا فغلوه ثم الجحيم، صلوا أصلها ثم صلوه الجحيم، صلوه فعل والجحيم صلوه الجحيم. واضح؟ فهنا قدم الجحيم على صلوه. لماذا؟ حتى الآيات كلها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وهلم جرى، وهكذا من بقية الأغراض التي سبق. هذا تمام الكلام في الباب الخامس من علم المعاني. الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.